الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من كتاب الجهاد من الشرح الممتع لشيخنا محمد بن صالح السمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 18 من ربيع الأول لعام 30 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الثالث لعام 2009. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجموع مشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر لنا وله، قوله أو استنفره الإمام، هذا هو الموضع الثالث. إذا استنفره أي قال انفروا. وقوله الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. هذه مسألة مهمة، وهي إذا استنفره الإمام. فالذي يستنفر الناس من الجهاد هو الإمام، ليس لأفراد الناس أو أئمة المساجد أو بعض الدعاة الحركيين. هو الذي يستنفر الناس أو يبدأ بالجهاد أو يوقفه، هذا ليس لأفراد الناس، وإنما هو للإمام. والإمام هو من ولاه الله عز وجل أمر الناس ومسؤول عنهم يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، صاحب الأمر والنهي والحل والعقد، الذي بيده زمام الأمور واستتبت له الطاعة، هو الذي يستنفر الناس. وما يزعم به بعض الناس أن أهل السنة أو السلفيين يقولون لا جهاد إلا أن يقوم إمام واحد لجميع المسلمين، هذا كلام في الخيال، ولو كان صادقا لا نسب هذا القول إلى قائله. من قال هذا الكلام؟ ليس بصحيح، بل كما يذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى بأن الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية أو الدولة المسلمة قد انقسمت منذ قرون طويلة، وما زال العلماء يقرون إمارة الأمراء، كل أمير على أقليمه أو على ما تحت يده من الولاية. أما أن يقول أنهم يقولون لا جهاد إلا أن يقوم خليفة واحد يحكم جميع المسلمين من أولهم إلى آخرهم ثم يشرع الجهاد، ما قال أحد بهذا القول. لكن لازم نعرف أن الذي يدعي مثل هذه الدعاوي لا يقبل منه حتى يأتي ببينة. نقول من أهل العلم قال هذا الكلام؟ فهو ينسب للناس كلاما لم يقولوه ثم يعيبهم عليه، أصلا ما قالوه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. معلوم أن الإمامة تكون في قريش، فقوله ولو تأمر عليكم عبد حبشي يعني فيما لو كنتم في دولة أو في إقليم وقد تأمر عليكم عبد حبشي، وهو ليس الحبش وليس من قريش، أيضا يسمع له ويطاع. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يستنفر الناس ما لم يكن هو إماما. إذا كان هو إمام فحينئذ نعم يستنفر الناس وتجب طاعته. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير رضي الله عنه في الحجاز، وبنو مروان في الشام، والمختار بن عبيد وغيره في العراق. أتفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى، ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ لكنهم في الحقيقة يقولون إيش؟ أن أميرهم زعيم جماعتهم أو تنظيمهم، يجعله تنظيم أو جماعة أو حزب ويأمر أحدهم، ويكون له السمع والطاعة، تقدم طاعته حتى طاعة الحاكم الذي يحكم البلاد أو الإقليم، بل وتقدم طاعته على طاعة الوالدين، ثم يسردون الأدلة في طاعة هذا مسؤول الحزب أو مسؤول التجمع أو الجماعة. هذه حقيقة، يعني الشيخ يقول لا أدري، يريدون كل واحد يكون أمير نفسه، هم يقول لا نسمع ونطيع، لكن لمن؟ لأميرنا الذي أمرناه في جماعتنا في حزبنا، وكل حزب بما لديهم فرحون. نعم. قال رحمه الله تعالى: هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام فقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزينة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. فإذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى. عاد إلى موضوع الشيخ، عاد إلى موضوع، فقال: فإذا استنفر الإمام وجب عليه الخروج، هذه المواطن التي يجب فيها الجهاد. نعم. فإذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذا قيل لكم، من القائل؟ الإمام. انتبهوا، أهل البدع، الأحزاب، أهل الضلال يستدلون، عندهم أدلة، ولكن مشكلتهم ماذا؟ أن دليلهم ليس في موضعه، فيأتي للناس إلى العامة: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ طيب من الذي قال لهم انفروا؟ لم يقل لهم أصلا الإمام انفروا، بل كثير من الأئمة يقول: إيش ممنوع؟ لا تذهب، في اتفاقيات، نحن في حال ضعف، العدو أقوى عددا عدة، بعض البلاد فيها فتن قتال، ما هو جهاد مشروع، ما في راية واضحة. فيقول لشباب البلد حاكم: ممنوع الذهاب. فكيف يأتي أحد ويقول: لا انفروا في سبيل الله؟ هذه المسألة المهمة. هل الحاكم قال انفروا؟ هل الحق للدعوة إلى النفير للحاكم ولا للمحكوم؟ ولا كل من اشتهى تكلم في مسجد مسك ميكروفون أو مسك برنامج تلفازي أو إذاعي وقال، أو أخرج شريطا وقال انفروا؟ ما هو صحيح الكلام هذا، ستكون فوضى ما بعد الفوضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وهذه أدلة سمعية، والدليل العقلي هو أن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ أن العدو سوف يقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافعه. نعم. يعني هذه الأمور التي يجب فيها الجهاد، إذا استنفر الإمام أو حاصر البلد، أيضا إذا أولا إذا حضره، يعني اللي أصلا مجاهد في سبيل الله في ساعة الحرب، لا يجوز له أن يولي الأدبار، يجب على العجوبة أن يجاهد. ثانيا إذا العدو حاصر بلده، فأهل البلد الذي حاصر العدو لهم حق يدافع عن أنفسهم. ثالثا إذا الإمام استنفر المجاهدين ابدأوا بالجهاد وجب عليهم. هذه المواضع الثلاثة التي يجب فيها الجهاد. والجهاد عموما إيش حكمه؟ هو فرض كفاية، فرض كفاية، ليس فرض عين على كل إنسان أن يجاهد، بل هو فرض كفاية، ويجب في هذه المواضع الثلاثة التي ذكرها الشيخ. هذا الكلام الذي قرره الشيخ هنا هو قرره أيضا يعني يكاد يكون بحروفه الشيخ ابن باز رحمة الله، وهؤلاء هم أئمة المسلمين في هذا الزمان، قرروا هذا تماما، أنك ما تخرج الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، وأن الأدلة هذه أو الوجوب يكون في هذه المواضع، يكون في هذه المواضع. أما أن يخرج من هب ودب أو كل 15 شخص أو 20 شخص ذهبوا وخرجوا هذا لا يجوز. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: الموضع الرابع إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، مثاله عندنا دكتور. إذا احتيج إليه، هذا يعني وجوب خاص، قد يكون عند مسلم المسلمين لم يحاصره العدو ولم يستنفره الإمام ولم يحضر الجهاد بنفسه، لكن عنده مثلا آلة أو معرفة أو سلاح لا يمكن أن يستعمله إلا هو، احتاجه بعينه تعال فيأتي حتى لو لم يكن من البلد المحاصرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثاله عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، فحينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. وربما نقول إن هذه المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية، لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل ففرض الكفاية يكون فرض عين عليه. والحاصل أن الجهاد يجب وجوب عين في أربع مسائل: الأولى إذا حضر القتال، والثانية إذا حصر بلده العدو، والثالثة إذا استنفره الإمام، والرابعة إذا احتيج إليه، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. مسألة: هل يكون الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟ الجواب أنه تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه، وتارة يجب بالبدن في حال من لا مال له، وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليا وبدنيا. وكما في القرآن الكريم فإن الله عز وجل يذكر الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، ويقدم الجهاد بالمال في أكثر الآيات، لأن الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس، وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال. قال رحمه الله تعالى: قوله وتمام الرباط. أقرأ من المتن أو شيء كم سطر. وتمام الرباط. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: وتمام الرباط 40 يوما، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته، ولا يجوز الغزو. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وتمام الرباط 40 يوما. الرباط مصدر رابط، وهو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار، والثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين. هذا الثغر الذي يبقى فيه حارسا حتى لا يدخل المشركون أو الكفار على المسلمين من هذا الثغر يسمى رباط، المقيم في هذا المكان للحراسة يسمى مرابط مستعد ليمنع العدو من الدخول إلى بلاد المسلمين، هذا الرباط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا إنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية، فيسن للإنسان أن يرابط، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور، فيرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء، ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد وأمان وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال. هذا كلام جميل، يعني حتى بالعهد والأمان هذا نوع من الحفظ لبلاد المسلمين، يعني إذا رأى الإمام أو الحاكم أنه حماية للمسلمين ولأراضي المسلمين أن يعقد عهودا ومواثيق بحيث لا نعتدي عليك يا كافر ولا تعتدي علينا، وحينئذ نسلم منه. وهذا يظنه البعض أنه ضعف أو أن هذا تعطيل الجهاد، وفي الحقيقة خاصة في أيام ضعف المسلمين من صالح المسلمين هذه العهود. أيما أفضل، أن نعاهد ونأمن على أنفسنا أم أن نستمر في القتال ونحن في ضعف؟ سيؤدي الأمر إلى إيش؟ إلى الإجهاز علينا. ثم إذا وقفنا هذا القتال وعقدنا هذه العهود نستطيع حينئذ أن نتمكن من كثير من العبادات، والتي منها الجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل، خاصة في هذا الزمان اللي فيه وسائل تخترق كل الحدود. بإمكانك أن تدعو الله بطريقة سلمية، عن طريق الإعلام، عن طريق الإنترنت، عن طريق الزيارات، عن طريق الدعوة، عن طريق التسجيل. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومحاسنه كثيرة ومبادئه جميلة، والكفار عندهم كثير من يعني الضعف في العقائد وفي الأخلاق وفي الآداب. فلو أوقفنا هذه الحروب وأوقفناها بالمعاهدات وأخذنا ندعو الله عز وجل لكان هذا من الجهاد العظيم في سبيل الله، كيف وقد قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به يعني بالقرآن. ومعلوم أن الجهاد بالقرآن كيف يكون؟ القرآن ما هو سيف تأتي وتقاتل فيه، كيف تجاهد بالقرآن؟ بالدعوة إلى الله عز وجل، ببيان محاسن الإسلام، ببيان ضعف المشركين، بيان زيف عقائد المشركين، بيان التوحيد ومعناه. فهذا يعني صالح المسلمين أن نأمن من القتال وأن نصلح أو نعقد الصلح أو نعقد الهدنة مع الكفار حتى يتسنى لنا أن نقوم بعبادة الله عز وجل، لتطوير أنفسنا، بإعداد العدة، بالتجهيز، وبالدعوة لله تبارك وتعالى. خير من أن نستمر في حروب طاحنة تضعفنا ولا نستطيع حتى أن نقوم بعبادة الله تبارك وتعالى. معلوم أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، وقد تمكن الإنسان من بر الوالدين في أيام الأمن والاستقرار أكثر من لو كان في حرب، أليس كذلك؟ معلوم طلب العلم، ترسيخ العقيدة، الدعوة لله عز وجل، قيام بفضائل الأعمال، قيام الجمعة والجماعة. لو كان البلد فيها قصف قتال متبادل، مصالح كثيرة جدا تتأخر على المسلمين. فخير لهم إيش؟ عقد هذه العهود، وتكون هذا من باب أيضا الرباط في سبيل الله، أن يجب على المسلمين أن يحموا بلادهم بأي طريقة كانت مشروعة. ومشروع القتال كذلك مشروع العهد والصلح والأمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرباط أقله ساعة، أي لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر، وتمامه 40 يوما، هكذا جاء في الحديث. ولكن لو زاد على 40 هل له أجر؟ الجواب: نعم له أجر لا شك. ذكر حاشية الحديث هذا فيه كلام. قال مخرجه: أخرجه الطبراني الكبير وقال في مجمع الزوائد وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك. أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وعن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والحديث ضعفه الألباني في الإلواء. يعني قضية أن أقله يعني نعم أقله ساعة وأكثر وتمامه 40 يوما، هذا الحديث الوارد فيه لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هل الأولى أن يذهب بأهله إلى هذه الثغور ليسكنوا معه، أو الأولى أن لا يذهب بهم خوفا عليه؟ الجواب فيه تفصيل: إذا كان الثغر مخوفا فلا ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة، لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن أهله فإنه سوف يكون منشغل البال على أهله وولده. قوله رحمه الله تعالى: وإذا كان ذلك. الآن كثير من الدول تقيم مناطق سكنية على حدودها للتأكيد أن هذه الأراضي إيش تابعة لها. أي دولة تأتي الآن أول ما تدخل تقال بداية من دخول المنطقة في منطقة حدودية يكون فيها سكن وفيها عوائل وفيها مدارس وفيها أسواق، يبين أن من هنا تبدأ إيش بلادنا. لكن لو تركوا الحدود هذه وكلوا سكنوا داخل المدينة ظن أو مع الوقت ربما الدولة المجاورة زحفت عليهم، لذلك هم يقيمون حتى لو مع أهاليهم، مع مدارسهم، مع أسواقهم، مناطق على الحدود للتأكيد بأن هذه إيش البلد أو هذه المنطقة أو هذه الأرض تابعة لدولتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. أبوان الشخص ما أمه وأبوه، وأطلق عليهما الأبوان من باب التغريب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذن له وإلا حرم عليه الجهاد. فإن قال قائل: هل يلزم استئذان؟ إلا حرم عليه الجهاد، هذا الأسلوب الصحيح في الطرح. نقول: يجب أن تستأذن والديك في الجهاد. البعض ماذا يقول؟ يقول: استئذان الوالدين واجب وليس بشرط. طيب، هل معنى كونه واجب وليس بشرط أن كل واحد يذهب؟ إذن لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الوالدين؟ بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من خرج للجهاد جاء ليجاهد قال: ارجع واستأذن والديك. قال: ففيهما فجاهد. مع أن هذا خرج يجاهد مع من؟ مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الجهاد، ما في أي شبهة. من قائده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعقد لواء الجهاد. يعني هذا فضل يفوت، لن يتكرر. ما في جهاد أحسن وأفضل وأكمل من جهاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويرجع لوالديه قال: ففيهما فجاهد. لم يقل المصلحة الأكبر أنني إيش وجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأترك والديه، فغاية ما في بر الوالدين أنه واجب وليس بشرط استئذان الوالدين، وإنما هو واجب. كلمة واجب وشرط هذه أمور اصطلاحية اصطلح العلماء. الأصل طاعة الله ورسوله أو معصية الله ورسوله، تطيع الله ورسوله أو تعصي الله ورسوله. أمر الله بطاعة الله ورسوله ولم يجعل ذلك سبيلا لأن نترخص. واجب ولا شرط؟ كان واجب مو مشكلة، جاهد، وغاية ما في الأمر أن جهادك فيه إثم، إثم مو مشكلة، والإثم هذا يغفر للشهيد مع أول قطرة دم. إذن ألغوا تماما إيش حكم استئذان والديك بالجهاد، لأن الاستئذان واجب وليس بشرط، وغاية ما في ترك الواجب أنه يأثم، وبما أنه بأس يأثم في مشكلة يجاهد، والجهاد من أفضل الأعمال ويغفر للشهيد معه والقطر الدم. إذن ألغوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، هذا فساد. أنت تصور أن شخص النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامك يقول لك: ارجع ففيهما فجاهد، لا تجاهد حتى تستأذن والدك. يقول له: إيه صح، لكن يا رسول الله هذا كلامك يعني واجب ليس بشرط، توكل على الله مشينا، وإن شاء الله نجاهد، وإن شاء الله أم وأبوي إذا مت ما راح يدعون علي، ترحمون علي. كل التأويلات، وكما يقال التأويل شر من التعطيل. التعطيل لو قال إيش هذا الحديث لا أعترف فيه، هذا كان أمره ظاهر، كيف لا تعترف فيه وقد رواه في البخاري ومسلم وإلى آخره، لظهر أمره هذا الذي يقول هذا الكلام، كيف ما تعترف بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن هو نعم صح قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصح يجب استئذان الوالدين، لكن ليس بشرط، يجب فقط. رجل اكتتب في الجهاد وخارج في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خرجت زوجته حاجة من غير محرم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد ويذهب يلحق بزوجته ويحج معها، ويحج معها. ما قال هذا الرجل: كيف أفوت الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا طلقها بس أحسن، ولا أفوت جهاد النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما قال ذلك، بل طاع الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا لو كنا بهذه الطريقة هذه مصيبة لعطلنا جميع الأحكام، كل من أراد أن يعطل حكما ماذا فعل؟ تأوله بهذا التأويل. هذا يعني شأنه كالذي يقول أنا أعصي الله عز وجل والله غفور رحيم، هل الشك أحد أن الله غفور رحيم؟ لا شك، إذن افعل. وهذا يقول العام يفعل حرام، أدنى حرام بس الله غفور رحيم، إذا ما أخاف بطاعة لله ورسوله كذاك الله شديد العقاب. وأقول هذه إنما أطلت في هذه النقطة لأنها مسألة مهمة جدا، وقد خاض فيها من خاض، فقالوا لا استأذن ولي الأمر حتى لو كان الأمر يجب لكن لا يشترط ويقول هكذا. إذن اذهب جهادك صحيح، وحتى إذا لا تستأذن الوالدين استأذنهم، يجب أن تستأذن، لكن إذا ما استأذنتم جهادك صحيح، جهادك صحيح. فالشاب المتحمس خاصة بعض الشباب الذي خرج التو من المعاصي والإدمان شرب الخمر وترك الصلاة، يقول الجهاد يغفر لكل ما قد سلف، مشينا والديك، قال والدي يجب لا يشترط. وهذا لو مسكين الشاب لو قلت له ما الفرق بين الشرط والواجب ما عرف أصلا يفرق بينهم، لكن ذلك المنظر يقول له هذا الكلام ثم يذهبون ولا حول ولا قوة بالله عاصين لوالديهم. وهذا أهل العلم يقول هذا عاصي، عاصي في هذا الجهاد، نص النص فتوى يقول هذا عاصي في هذا الجهاد. وهؤلاء يشغلون والجهاد صحيح وغاية ما في إثم، الإثم شوي، وما يدريك أن الله قد لا يغفر لك، قد لا يغفر الله لك، لأن الإثم لذلك إن كان دون الشرك هو في مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء غفر له، ليس بالضرورة أنك يغفر لك يغفر لك. حتى ما جاء في الحديث بأن الشهيد يغفر له مع أول قطرة دم ليس معناه أنه يغفر له على كل حال. كل الأدلة التي جاءت فيها مثل هذه الأحكام متى تتحقق؟ إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ليس على كل حال أنه خلاص يغفر لك يغفر لك، هذا فهم باطل للأدلة. من صلى البردين دخل الجنة، ما البردان؟ الفجر والعصر. هل معنى من صلى البردين دخل الجنة الفجر والعصر أنك لا تصلي المغرب ولا العشاء ولا الظهر؟ لأن من صلى البردين دخل الجنة، لا، ليس هذا معناه، ليس هذا معناه. كان من عائب قولا صحيحا وآفته الفهم السقيم، يفهم فهم سقيم الأدلة الشرعية، كما تقدم معنا قبل قليل أنه يأتي الآية التي هي من خصائص الإمام، هو الذي يستنفر الناس الجهاد، ثم يأتي هو يقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، فيكم جاهدوا، وهو عدم ما يجاهد ويقول حق الكلام الناس هذا الكلام، نسأل الله العافية. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل هل يلزم استئذان أن أكون أم لكل تطوع قياسا على الجهاد، بمعنى أنه إذا أراد أن يقوم الليل هل يشترط إذن الأبوين، وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو أراد أن يطلب العلم هل يستأذن الأبوين؟ نقول لا يشترط، والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس فسوف تتعلق أنفس الأبوين بولديهما الذاهب إلى الجهاد ويحصل لهما قلم، بخلاف ما إذا سافر لطلب العلم في بلد آمن أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع، فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه وفيه منفعة له، ولهذا نقول ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعا أو إذنا، لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم، لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير، ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن بناتهن من صوم أيام البيض أو من صوم يومين الاثنين والخميس بحجة أن في ذلك مشقة وكلفة عليهن، مع أن الذي يحس بالكلفة والمشقة هن البنات الصائمات، فلا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة سواء أكان ذكرا أم أنثى إلا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك ضرر، كما لو كان الأب أو الأم يحتاج أحدهما إلى تمير مثلا، وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم، فحينئذ لهما أن يمنعاه ويجب عليه هو أن يمنعاه لهما أن فحينئذ لهما أن يمنعاه ويجب عليه هو أن يمتنع، لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب. فقوله رحمه الله تعالى أبواه مسلمين ظاهر كلامه أنه ولو كان رقيقين إنه لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لأنه لم يكن مسلمين حرين بل قال أبواه مسلمين وأطلق، فلو كان رقيقين ومنعاه من جهاد التطوع فلهما ذلك ويجب عليه أن يمتنع، وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع هل يلزمه طاعتهما؟ الجواب لا، لقوله وإذا كان أبواه مسلمين، ولأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من الجهاد وقاية للكفار وحماية لهم لا رأفة بالولد أو إشفاقا عليه. وإذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والمستقيمين ويكرهان أن تعلو كلمة الحق لكنهما مسلمان، فهل يشترط إذنهما في جهاد التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى الجهاد يمنع ولده من الجهاد لا خوفا عليه، يقول اذهب لما شئت لكن للجهاد لا تذهب، ونعلم أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه ولكن من أجل كراهة الجهاد. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجاهد التطوع إلا بإذنهما ونيتهما إلى الله، لكن في النفس من هذا شيء، فإذا علمنا أنهما لم يمنعاه شفقة عليه بل كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين ففي طاعتهما نظر. واضح، كم قال رحمه الله تعالى: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجئ، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته. قرأناه، متى هذا؟ طيب قوله قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر ما يلزم الإمام والجيش هو الجيش، فقال: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. الجيش الآن فيه طائرات ودبابات وصواريخ، فإذا ذهب الجيش المكون من إبل وخيل فما يلوم منابه مثله. نقول للإمام: تفقد إما بنفسك إن كنت ذا خبرة أو بمن تثق به من ذوي الخبرة، وينظر الصالح فيقره والفاسد فيمنعه حتى يكون صالحا، لأنه لو ترك وأهمل فربما يكون في السلاح أو في المجاهدين من تكون الهزيمة بسببه لو ذهب به إلى المعركة، فلا بد أن يتفقد الجيش. هنا مسألة ضرورية جدا ومهمة، أن الحاكم تفقد جيشه عند المسير، لذلك ارتباط الجهاد بالإمام، لأن الإمام يعرف حال جيشه كم عنده من قوة، كم عنده من عدد، كم عنده من عدة، مدى صلاحية السلاح، مدى هذا السلاح إلى أين يصل، ثم أيضا عنده معرفة بالعدو، العدو الذي يواجهه كم عدده، كم عدته، ما هي إمكانيته، ما هي طائراته، ما هي صواريخه. ما هي أفراد الناس يتكلمون في الجهاد نجاهد أو لا نجاهد، يلا عليهم جاهد. طيب يمكن هذا الذي ستجاهده عنده قوة ساحقة لك لو بدأت به، لكن الإمام يعرف إيش الجيش اللي معي، ما هي قوتي، ما هي قدرتي، ثم الخصم، ما هو العدد. في الآن في شيء اسمه استخبارات، في استشارات، في اتفاقيات، الدول يتابع بعضها بعضا، هذه الدولة طورت سلاحها إلى أي مدى، الصواريخ اللي عندها تصل إلينا ولا تصل، كم عدد الجيش. للأسف الكفار يدرسون هذا بدقة، وبعض المسلمين تجده فوضوي، يعني هو ليس له خبرة في القتال ولا الجيش ولا السلاح، حتى أنه بعضهم مدني سائق ولا مدرس ولا موظف ما يجيد السلاح شيء، قل يلا جاهد، يعني ما هو صيد عصافير، هو هذا جهاد قتال، ربما يؤتى المسلمون من قبلك كما يفعل البعض، يأتي وهو ضعيف ويتحرش في دولة كبيرة فتأتي هذه الدولة الكبيرة فتسحق سحقا. فهكذا يقول بعض العلم أن قتل الكافر في أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم، يعني لو الإنسان قتل مسلما فمفسد هذا أنه قتل مسلما، لكن هم في حال ضعف، المسلمون في حال ضعف، ويأتي يقتل الكافر فيأتي الكفار فيقتلون كم مسلم؟ أضعاف مضاعفة، فحينئذ تسبب بقتل المسلمين، والمتسبب له عليه وزر في هذا، بل يعتبر هو الفاعل. والدليل، من يذكر الدليل؟ أن أكبر الكبائر أن أن يسب الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه، كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هذا ما كان عندهم معهود عند الصحابة أن واحد يجي يسب أباه وأمه. يمكن اليوم أصبح عند بعض الناس والعياذ بالله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاعتبر المتسبب بسب والديه اعتبره سابا ولاعنا لوالديه. وهذا نص مهم جدا في مثل هذه المسائل. الرجل ما سب والديه ولا لعنهما، ما أتى إلى أبيه ولعنه، ولا أتى إلى أمه ولعنها، ولكن ماذا فعل؟ سب الآخرين فتسبب بسب أمه. شوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أكبر الكبائر. لماذا تجر على والديك المسبة بمسبتك الآخرين؟ لأن جرت العادة ماذا أن يفعل الناس؟ أي يسبون من يسبه كثير. هذا يمكن سمعته ولا لا، يأتي واحد والله عن والديك، الله عن والديك أنت إيش تسب؟ هذا صح ولا لا؟ فلماذا لا تلعن الناس حتى لا يلعنوا والديك؟ لا تلعن والدي الناس حتى لا يلعنوا والديك. وهكذا استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز أن تتحرش بالكفار ولا من غير إذن الحاكم، من غير إذن الولي الأمر. هم يخرج هكذا ويطق الكفار، ثم يأتي الكفار إلى المسلمين ويسحقون سحقا، يقتلون أضعاف أضعاف. يعني المفسدة التي جاءت من هذا الجهاد الفردي المزعوم أكبر بكثير من لو تركنا الكفار على ما هم عليه. ولذلك أهل العلم ماذا يقولون؟ ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، الخير من الشر حتى العجوز الأمية تعرفه خير من الشر، لكن الفقيه الذي يعرف الخير الخيرين وشر الشرين، الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ما إيش مسألة تكون دقيقة؟ أي هذه صح مفسد الكفار فعلوا فعلوا فعلوا، لكن هل إذا واجهناهم سنقمع هذا المنكر أو هذه المفسدة أو سنأتي بمفسدة أكبر؟ هذه المشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. طيب إذا جاءك عدو مسلح يريد أن يأخذ مالك، نص الحديث الشيخ يقول لا تعطيه مالك. أرأيت أن قاتلني؟ قال قاتله. أرأيت أن قتلني؟ قال أنت شهيد. أرأيت أن قتلته؟ قال هو في النار. حديث صحيح وصريح. فلو دخل على الآن سام مسلح قال يلا كل واحد طلع من جيبه، خاصة تلفونات هذه النقالة، كل واحد طلع من جيبه وعنده رشاشة، ولا ضرب ثلاث أربع منه قتله، طلع من جيبه، نعطيه ولا نقاتله؟ حسب الحديث ماذا تفعل؟ قاتله. أقاتل عشان تلفون النقال؟ لا والله، أعطيه تلفون النقال أقول له بعد عندي واحد ثاني بالسيارة ولا لا؟ لأن المفسد هذا إيش؟ أكبر بكبير، أكبر بكبير. تلفون يا ما بدلنا تلفونات، صح ولا لا؟ أقاتل علشان تلفون؟ كونه يأخذ، خلي يأخذ شوف رقم سيارته ولا بلغ عنه ويستودونه بأي طريقة أخرى. فنقمع مفسدته هذه هو اعتداء على الناس وأخذ يسلب مالهم بطريقة يأتي فيها الخسائر أقل بكثير من لو أن واجهناه وإحنا إيش عزل عندنا شيء. لكن لو أني أنا دخل علي وريد أن يعتدي على عرضي أقاتل حتى لو قاتل، أحسن ما أخليه يلعب عرضه. ففي مفسدة أكبر، في مفسدة أكبر. لكن مجرد يعني تطبيق النصوص، فهم النصوص وتطبيقها، أهل البدع أهل الضلال أهل الانحراف عندهم نصوص، لكن كيف يطبقونها؟ تطبيق النصوص، انتبهتم؟ نفس الذي قال من قتل ما دون مال فهو شهيد، كان عليه أحوال عليه الصلاة والسلام، كان يقتل بعض أصحابه في مكة وما كان يقاتلهم، أليس كذلك؟ أمر بالصبر في حال الضعف والصفح، وهذه الآيات والنصوص التي الأمر فيها بالصبر والصفح لم تنسخ، ليست بمنسوخة، وإنما هي باقية محكمة. إذا رد الحال كما كان الرسول في حال ضعف نطبق هذه النصوص، إذا جاء صار الحال كما كان الرسول في حال قوة قاتل، في حال ضعف يصبر، في حال قوة قاتل، صح؟ لو أتى الإنسان ونحن بهذا الجمع وما عنده سلاح احنا كم واحد الان؟ 50 واحد تقريبا 40. هو جاء ما عنده سلاح، قال لي ما يعطيني تلفون النقال اضربه كف. تضربه كف لان 40 واحد شنو صح؟ لكن اذا واحد متهور ولا سكران ولا متعاطي وعنده سلاح حقيقي يرمي وقال اعطوني، شوف المفسدة اكبر. هنا ياتي الفقه، كيف نتصرف اذا استطعنا ان نقمع هذا المنكر او هذه المفسدة بمنكر اقل منا او بمصلحة واضحة واجهناه، اذا لا سياتي لنا بمفسدة اكبر فنفوت هذه ولو وقعنا في المفسدة حتى نفوت مفسدة أكبر ممكن تتحقق. واضح؟ هذا طبقه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لولا قوم في حديث عهد الكفر لهدمت الكعبة وقمت على قواعد إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، وصالح عليه الصلاة والسلام في الحديبية وتعجب الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله وعدني ومنجز وعده، صالحهم على الشيء ظاهره، حتى عمر رضي الله عنه تعجب، صالحهم على أن من يأتي من الكفار يريد يدخل الإسلام أن يرده النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقبله، ومن ارتد من المسلمين إلى الكفار يقبلون. في هذه اللحظة أتى صحابي يريد الإسلام، هو ابن ذاك المشرك الذي جاء ليصالح النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يقبله النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، لم يتم العقد، قال أول ما أصالحك على هذا وإلا لا لا أصالحك، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع ذلك في نفس الصحابة. لكن فتح الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه قوله تعالى إن فتح لك فتحا مبينا. الفتح المبين ليس فتح مكة، المراد هو إيش؟ صلح الحديبية، صلح الحديبية. لكن الناس في ناس سفهاء عنده عجلة، ما يعرف عواقب الصبر عواقب التدبير، فتترك الأمور لولاة الأمور لمن عندهم خبرة معرفة حتى يواجهوا. نعم. قال رحمه الله تعالى ويمنع المخذل والمرجئ. لو قال المؤلف ويمنع كل من لا يصلح للجهاد لكان أعم، والمخذل هو الذي يزهد الناس في القتال، يقول مثلا لماذا نجاهد، فهذا يفتت في عضد الجيش بلا شك. والمرجف هو الذي يهول قوة العدو أو يضعف قوة المسلمين، فيقول مثلا السرية التي ذهبت قبلنا هزمت، أو يقول العدو جيشهم كثير وعندهم قوة وعندهم صواريخ وقنابل وعندهم كيماويات، فمثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم بالجهاد، لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع. هذا إذا كان الإمام رأى أنه يجاهد واستنفر ونظر في نفسه وفي جيشه وفي العدو ووجد النائش ممكن مع التوكل على الله أن يهزم هؤلاء وتوجه بالجهاد، فيأتي من يخذل أو يرجف، هذا الذي يمنعه. أما إذا نفس الإمام يرى أنه غير قادر على هذا القتال، وقال قائل بقول الإمام، جماعة الإمام يقول لا لا قتال، انسحب أو توقف أو نصالح أو نهادم، فحينئذ ما يقال الذي يقول لا جهاد بهذه الطريقة يقول هو مخذل أو مرجف، لأن هذه الاصطلاحات يا أخوان كل من يأتي واستعملها كما يريد، كل من يأتي واستعملها كما يريد. الإمام ما قال جاهد، بل يقول الذي يقول للناس يعد الشباب طلعهم عصابات ويهربهم للقتال هذا يعاقبه الإمام، هذا هو الواقع. الإمام يمنع من خروج هذه العصابات، واللي يعرفون أنه يسوي الحركات هذه يعاقب ويقاضى. فحينئذ لا يقال إيش أنت تذهب حتى لو لم يأذن الإمام. الإمام ليس ساكتا، لم يقل يعني لم ينقل عنه قول أنه راضي ولا غير راضي أو موافق أو غير موافق، بل هو أعلم بأنه لا يمنع الذهاب. فحينئذ ستكون هنا معصية له واضحة ظاهرة. نتكلم عن الواقع يا أخوان، ما نتكلم عن خيال. إذا الحاكم الآن يقول ممنوع الذهاب، هذه فتن، هذه معاهدات، هذه دول، إذا أنتم ذهبتوا 50 200 300 واحد، الدولة ديك تعتبرك أن إيش؟ أنك أنت شعبك قاعد تتدخل في شؤون غيره، يأتيك الدولة وتضرب هذه الدولة كلها بسبب لفاظ هؤلاء اللي ذهبوا، فيقول حاكم لا تذهب، فما يجوز حينئذ أن نذهب ونسبب مشاكل للبلد. واضح؟ في اتفاقيات طويلة عريضة، لكن المقصود أن هناك من يفقه وهناك من لا يفقه. من الذي يفقه هذا الواقع؟ صاحب الاختصاص اللي يعرف أنه ممنوع يخرج من هذه البلاد ناس تروح تضرب. في الآن مثلا دول معها حدود مع العدو، يقال مثلا في الأردن، الأردن تمنع الناس تذهب إلى إسرائيل حتى أنهم يجدون من رغب في قتال اليهود يجد المنع من الأردنيين أكثر من المنع من اليهود، لأن الأردن ايش يقول لك؟ أنا معايا بينهم ايش؟ معاهدات وقف لإطلاق النار. أصلا لو أنت تسربتم وخليتكم وبدأتم معنى هذا أن ايش؟ بدأت حرب بين دولتين، وأنا ليس في ذاك مصلحة أو فيها مفسدة لي كبرى. فتجدهم هم نفسهم يمنعون أشد من منع اليهود أنفسهم. طيب، قال رحمه الله تعالى: مسألتان. الأولى، إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيته الجهادية ضعيفة وغالبه مخزن ومرجف، فهل يقاتلون؟ الجواب: لا، إذا كان الجيش على ما ذكر، والمخذل كثير والمرجف كثير، فإنه لا يجاهد، لأن الجهاد لا بد أن يغلب على الظن أننا ننتصر. لا بد، شوف الكلام المحكم الجميل، لا بد، لأن الجهاد لا بد أن يغلب على الظن أننا ننتصر. حسب النظرة الجهادية القتالية أنه ممكن إحنا نستطيع أن ننتصر، يبدأ الجهاد. نعم. أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن أن يغرر بالمسلمين. المسألة ليست هينة، وليست مسألة أشخاص يفقدون، بل هذا يعتبر ذلا حتى على الإسلام، إلا إذا اضطر الإمام لذلك، لأن الجهاد نوعان: جهاد هجوم وجهاد دفاع. أما الدفاع فيجب بكل حال، وأما الهجوم فهو الذي ذكرنا. الثانية: يجب على الإمام أن ينظم الجيش ويرتبه ويقسمه بحسب ما تقتضيه الحاجة، وفق خطط علمية مدروسة يضعها أهل الاختصاص، فبالضرورة نعلم أن وفق خطط علمية مدروسة يضعها أهل الاختصاص. من أهل الاختصاص؟ يعني الجيش، وزارة الدفاع، المستشارون، الناس المطلعة على الأسلحة، الصفقات اللي عندنا، كم عندنا من سلاح، كم عندنا من قدرة، كم عندنا من عدد، كم عندنا من سرية، كم عندنا من معسكر، إمكانية الإمداد، إمكانية التموين، إمكانية الذخيرة. هتروح تجاهد وأسلحتك كلها مصدية وتعداد إلى صيانة، وما عندك قطع غيار ولا عندك طاقم متدرب ولا من يعرف الأمور هذه؟ هل يعرفها طبيب؟ واحد طبيب أسنان يعرف شو صاير بالجيش ولا صاير؟ ما يدري. أسنان عطني دروسك أوريك، لكن هذا مو اختصاصي. المشكلة الحين إيش يا أخوان؟ الناس تتكلم في غير اختصاصي، ما يصلح الكلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: فبالضرورة نعلم أن الجيوش في عصرنا الحاضر تختلف عن الجيوش في الماضي. في الماضي كان يسمى الجيش خميسا، لأنه كان يقسم إلى 5 أقسام: مقدمة وميمنة وميسرة ومؤخرة وقلب، ويوضع لكل قسم قائد إلى غير ذلك. أما في الحاضر فقد تعددت الأسلحة وكثرت التخصصات، فينبغي للإمام مراعاة كل ذلك، حتى لا يبدو الجيش في حالة فوضى عند التحام الجيشين. وهل له أن يبعد العيون، يعني الجواسيس الذين يتطلعون إلى العدو ويعرفون أخبارهم؟ الجواب: نعم، بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال. الكفار اليوم عندهم دراسات كاملة للخصم، يسمع عن أسلحته، عن عدده، عن الخلافات الموجودة داخل الدولة، عن انقسامات، عن إمكانية مثلا انضمام الجيش بعضه إلى بعض. ليس الأمر يعني فوضوي كما يقولون البعض. طيب، نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم.